يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينعقد اليمين بما يخبر به عن الله كأن يحلف والموجود أو والهادي أو والباقي؟ في أسماء الله الثابتة، أسماء الله الحسنى، الموجود هذا ليس من أسماء الله، لا الموجود ليس من أسماء الله، وليس فيه مدح أيضا، كل الناس موجودين وكل الأشياء موجودة، ليس في الموجود مدح، إنما أسماء الله فيها مدح، فيها معنى عظيم، ولذلك صارت حسنى، أسماء الله حسنى، كلها حسنى، لأنها تدل على معنى عظيم في حق الله سبحانه وتعالى. أما الموجود هذا ما فيه مدح، كون الشيء موجودا ما فيه مدح، هذا ولذلك ما هو من أسماء الله. نعم.